ان شاء الله ان شاء الله. لما مرة حب قلبك كان باين فعلي في كلام كتير عايز يقوله يتمنى تسامحي. قلبي لما مرة حب قلبك كان باين فعلي في كلام كتير عايز يقوله يتمنى تسامحي. ما انت خنتي برضو في البداية كنت بتترجي وانت برضو اللي في النهاية قلبي قسيتي عليه. ان شاء الله يا حبيبي عليا وليا طول ان شاء الله ترجع ليا ثانية بعدك سنة بتفوت ان شاء الله يا حبيبي تحن عليا وليا طول ان شاء الله ترجع ليا ثانية بعدك سنة بتفوت. ان شاء الله ترجع ليا الثانية بعدك سنة بتفوت